حديث 404 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بيشتن جارك الجارة من فيجل قال في غنبري تكر صلاة خدلين، إذا أقبلت عيون هو سحكيني كاروانك هات هندك حشتربون تحمل طعاما هندك خارن لي هاد بو باركرن، فالتفتوا إليها بجا صحابي اش مزقفت دركتن وقصد بي كارواني كم قصد أبوان حشتراو بخارني كم دركتن ودركتن حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، حتى ولهتي اجبلي دوازده ظلامة كسكدي نمال قلب يغنبري صلاة خدين ابن. فنزلت هذه الآية بجأف آيتها تخار: وإذا رأوا تجارة هكروانا تجارتك دي أو لهوا آن قل بنجي دفي ودهولبو انفضوا إليها بقصد أبي تشتيكا برابن بلا ببن بتهيلن اشبيربا وتركوك قائما.